الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وردت رسالة مفادها يقول: تعرفون لماذا كلمة لا إله إلا الله لا تتحرك فيها شفائف الإنسان؟ يقول: هذه رحمة الله على المسلم حتى إذا أتاه الموت تكون سهلة عليه يذكرها، فيقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، لا أعلم لهذا شيئا يعتمد عليه من النقول الصحيحة الصريحة، وحيث لا دليل يدل عليه بخصوصه فالأصل عدم اعتقاده. ومن يسر الله عز وجل عليه النطق بهذه الكلمة عند موته فسيقولها وإن كانت أثقل كلمة، وأما من ليس من أهل هذه الكلمة في حياته ولم يعمل بمقتضاها أو عنده غبش في الإيمان بمدلولها فإنها حتى وإن كانت حرفا واحدا فسيحجز الله عز وجل لسانه عن النطق بها. فإذا يسر النطق بها من ثقله ليس مرده إلى حروفها وليس مرده إلى ألفاظها، وإنما مرده إلى الإيمان بمدلولها والعمل بمقتضاها. فمن كان من أهلها في الدنيا فسينطق بها أسهل ما يكون قبل الموت، ومن لم يكن من أهلها فلن ينطق بها. فلا ينبغي أن نرتب شيئا من الكلام الغيبي على شيء من الأمور إلا وعلى ذلك النقل دليل من الشرع، فإن المتقرر عند العلماء أن إثبات الفضائل مناطه الدليل الشرعي الصحيح الصريح، والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب توقيفية على النص. وإني لأخشى أن يتساهل الناس إذا سمعوا هذا الكلام بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله استسهالا منهم بنطقها عند موتهم، فلا ينبغي نشر مثل هذا الكلام سدا لذريعة استسهال الناس واتكالهم على يسر النطق بها عند الموت. فإن الإنسان الجاهل إذا سمع مثل هذا الكلام قال: إذن لماذا نعمل ونجتهد إذا كانت حروفها يسيرة والنطق بها ميسرا؟ فينبغي أن نصرف نظر الناس إلى ما هو حق دالت عليه الأدلة، وهي أنه لن ينطق بها عند الموت إلا من كان من أهلها في الدنيا، وأما من ليس من أهلها فلا ينطق بها ولو كانت حرفا واحدا. فلا ينبغي نشر مثل هذه الألفاظ والكلام، مثل هذا الكلام الذي لا دليل عليه ولا برهان يعضده، والله أعلم.